السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بإذن الله تبارك وتعالى وحوله ومنه وكرمه علينا نكمل الكلام عن آداب طالب العلم. الله تبارك وتعالى أسأل أن يتمه علينا على خير وبركة، وأن يعصمنا فيه وإياكم من الخطأ والزلل، وأن يؤدبنا وإياكم بأداب طالب العلم، إنه ولي ذلك وحده والقادر عليه. فضل شكرا. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين. قال الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله تعالى في كتابه حلية طالب العلم: وأن العلم هو أثمن ضرة في تاج الشرع المطهر لا يصل إليه إلا المتحلي بأدابه المتخلي عن آفاته، ولهذا عناها العلماء بالبحث والتنبيه وأفردوها بالتأليف إما على وجه العموم لكافة العلوم أو على وجه الخصوص كآداب حملة القرآن وآداب المحدث وآداب المفتي وآداب القاضي وآداب المحتسب وهكذا. والشأن هنا في الآداب العامة لمن يسلك طريقة التعلم الشرعي. من أجل هذا، يعني من أجل أن العلم، هتقرأ مرة أخرى، من أجل أن العلم لا يناله إلا صاحب العمل، إلا صاحب الأدب، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، اهتم العلماء رضي الله عنهم جميعا بالبحث في هذه الأداب، ونبهوا عليها وذكروها. ومن صور اعتناء العلماء رضي الله عنهم جميعا بأداب طالب العلم أنهم أفردوها بالتصنيف إما على وجه العموم، يعني تكون أداب لكل المسلمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أو لكافة العلوم يتحلى بها طالب العلم عموما، أو على وجه الخصوص، يعني أداب خاصة بحملة القرآن، أداب خاصة بالمحدث بطالب الحديث، أداب خاصة بالمفتي، أداب خاصة بالمستفتي، أداب خاصة بالقاضي، أداب خاصة بالمحتسب، وهكذا. وهذا المصنف الذي بين أيدينا من النوع العام، يعني المصنف الذي بين أيدينا حلية طالب العلم من النوع الذي ذكره المصنف رضي الله عنه ورحمه، ذكر فيه الأداب العامة لكل من يريد أن يسلك سبيل طلب العلم، لكل من يريد أن يسلك سبيل طلب العلم. ثم قال رحمه الله تعالى: وقد كان العلماء السابقون يلقنون الطلاب في حلق العلم آداب الطلب، وأدركت خبر آخر العقد في ذلك في بعض حلقات العلم في المسجد النبوي الشريف، إذ كان بعض المدرسين فيه يدرس طلابه كتاب الزرنوجي رحمه الله تعالى المتوفى سنة 93 و500، المسمى تعليم المتعلم طريق التعلم. فعسى أن يصل أهل العلم هذا الحبل الوثيق الهادي لأقوم طريق، فيدرج تدريس هذه المادة في فواتح دروس المساجد وفي مواد الدراسة النظامية، وأرجو أن يكون هذا التقييد فاتحة خير في التنبيه على إحياء هذه المادة التي تهذب الطالب وتسلك به الجادة في آداب الطلب وحمل العلم وآدابه مع نفسه ومع مدرسه وأدبه مع نفسه ومع مدرسه ودرسه وزميله وكتابه وثمرة علمه، وهكذا في مراحل حياته. فإليك حلية تحوي مجموعة آداب نواقضها مجموعة آفات، فإذا فات أدب منها اقترف المفرط آفة من آفاتها، فمكل ومستكثر. وكما أن هذه الآداب درجات صاعدة إلى السنة فالوجوب، فنواقضها دركات هابطة إلى الكراهة فالتحريم. ذكر المصنف رضي الله عنه رحمه وكأن سائلا سأله، فقال: ما هدي العلماء في تدريس الأدب؟ كان العلماء رضي الله عنهم ورحمهم يلقنون الطلاب في حلق العلم آداب الطلب. ثم أورد المصنف رحمه الله رحمة واسعة أمنية له، وهي أن يرجع العلماء والمدرسون لسابق العهد، لعهد أهل العلم رضي الله عنهم جميعا في تدريس مادة الأدب في فواتح دروس المساجد، بل وفي المدارس النظامية أيضا. وتمنى رضي الله عنه ورحمه أن يكون مصنفه فاتحة خير لإحياء هذه المادة من جديد. ثم ذكر بعض الفوائد التي يعني يحتوي عليها تعلم آداب طالب العلم، فمنها تهذيب الطالب، فمن تعلم الآداب تهذب وهذبت أخلاقه ولا حول ولا قوة إلا بالله. كذلك تسلق به الطريق الصحيح وهو طريق السابقين في طلب العلم والأدب. ثالثا يظهر أدبه في نفسه وفي ومع مدرسه وفي درسه ومع زميله، بل ويظهر ذلك الأدب في ثمرة هذا العلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، بل وفي علمه، وذلك في كل مراحل حياته كما ذكر رحمه الله. ثم ذكر أن فوائد بعض هذه الآداب آفة من الآفات، فهذه الآداب منها ما هو مستحب ومنها ما هو يرتقي فوق الاستحباب إلى أن يصل لدرجة الوجوب، وترك هذه الآداب منها ما هو مكروه إلى أن يصل إلى درجة الإيه؟ التحريم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لكن نذكر ونبين، ليس كل ترك المستحب يكون مكروه، ليس كل ترك المستحب يكون مكروه، بل هناك ما هو مكروه، بل هناك ما هو مستحب وتركه يكون مباحا أو خلاف الأولى، والذي يجعله مكروها إما النص أو القرائن المحتفة والعلم عند الله سبحانه جل وعلا. لكن الشاهد أن هذه الحلية ولا حول ولا قوة إلا بالله تحوي من الآداب، تحوي من الآداب ما لو أخذ بها طالب العلم لصار في رقي وارتقى في درجات، وترك هذه الآداب آفة من الآفات قد تودي به ولا حول ولا قوة إلا بالله إلى الوقوع في بعض المحرمات. من هذه الآداب الواجبة الإخلاص، ومن هذه الآفات المحرمة الرياء، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ثم ذكر أن أهل العلم وطلبة العلم متفاوتون، طلبة العلم وأهل العلم متفاوتون في الأخذ بهذه الآداب أو بترك هذه الآداب. هناك من أخذ بجل هذه الآداب فارتقى، هناك من ترك بعض هذه الآداب فنزل، ولا حول ولا قوة إلا بالله، والناس بين هذا وذاك، بين مستقل ومستكثر، والناس متفاوتون، فهم متفاوتون في الإيمان، متفاوتون في العلم، كذلك أيضا متفاوتون في الأدب والأخلاق، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ثم قال رحمه الله تعالى: ومنها ما يشمل عموم الخلق من كل مكلف، ومنها ما يختص به طالب العلم، ومنها ما يدرك بضرورة الشرع، ومنها ما يعرف بالطبع ويدل عليه عموم الشرع من الحمل على محاسن الآداب ومكارم الأخلاق. ولم أعني الاستيفاء، لكن سياقتها تجري على سبيل ضرب المثال قاصدا الدلالة على المهمات. وهذا المجمل ففصلته، فإذا وافقت نفسا صالحة لها تناولت هذا القليل فكثرته. وهذا المجمل ففصلته، فإذا وافقت نفسا صالحة لها تناولت هذا القليل فكثرته. وهذا المجمل ففصلته، ومن أخذ بها انتفع ونفع، وهي بدورها مأخوذة من آداب من بارك الله في علمهم وصاروا أئمة يهتدى بهم، جمعنا الله بهم في جنته، آمين. ذكر المصنف رحمه الله رحمة وسعة أنواع الآداب في هذه الحلية، فقسمها إلى تقسيمين: تقسيم باعتبار المتصف بها أو المخاطب بها، والتقسيم الثاني باعتبار موردها، يعني من أي ستنبط. فالتقسيم الأول في لهذه الآداب في حليته المباركة أنه من حيث المتصف بها المخاطب بها تنقسم إلى قسمين: منها ما يحتاجه كل مكلف، فهذه عامة يحتاجها الناس في الطريق في التعامل مع الآخرين، يحتاجها كل مكلف. ومنها ما يختص به طالب العلم، يعني آداب تزداد عند طالب العلم ينبغي أن يتحلى بها فوق الآداب العامة. فمثال الأول الصدق، فالصدق أدب من الآداب الواجبة التي يجب أن يتحلى بها كل المسلمين. والثاني يعني الآداب الخاصة لطالب العلم بعد الصدق أن يعتني باختيار الشيخ المتقن، هذا أدب من آداب طالب العلم. كذلك قصا رحمه الله رحمة واسعة الآداب إلى تقسيم آخر، وهو من حيث المورد، يعني من حيث الاستنباط. هناك آداب تعرف بضرورة الشرع، وهناك آداب تعرف بالطبع ويدل عليها عموم الشرع من الحمل على محاسن الآداب ومكارم الأخلاق. فالآداب من أين استنبط العلماء رحمه الله ورحمه وسع هذه الآداب؟ إما تعرف من الشرع نصا، أو آداب عرفت بالعرف والطبع ودل عليها عمومات الشرع من اتباع محاسن ومكارم الأخلاق. فمثال الأول الأمانة، فالشرع نهى عن الخيانة وحث على الأمانة، وهذا معروف بضرورة الشرع. فالأدلة على بيان أن الأمانة أدب من الآداب العالية ظاهر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. وذكر منها صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: إذا حدث كذب، إذا وعد أخلف، ثم ذكر: وإذا ائتمن خان. فالخيانة صفة من صفات المنافقين، وهي صفة من صفات المؤمن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا إيمان لمن لا أمانة له. فبضرورة الشرع ظهرت لنا أنه يجب علينا الاتصاف والتحلي بخلق الأمانة. فالأمانة خلق من أين استنبطها العلماء؟ من الشرع، من ضرورة الشرع. ومثال الثاني التأدب في الجلسة، التأدب في الجلسة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فلو جلس أحدهم مثلا جلسة معينة وكانت في عرف الناس أن هذه الجلسة منافية للاحتشام أو للأدب، منافية للاحتشام أو للأدب، هل أقول هذه الجلسة منافية للأدب أو أقول هي من الأدب؟ في عرف الناس أن هذه منافية للأدب، فأقول هي منافية للأدب. طب لماذا؟ لأن عمومات الشرع حثت على إيه؟ حثت على مكارم الأخلاق. قال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، صالح الأخلاق، تاخد بالك. وقال الله تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. فإذا كان العرف أو الطبع ينفر من جلسة معينة، فهذه الجلسة نمنع منها باعتبار أن هذا منافيا للأداب، وظهر ذلك بعمومات الشرع التي تحث على مكارم الأخلاق، وهذه ليست مكارم الأخلاق في عرفنا، وهذه ليست مكارم الأخلاق في عرفنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. تمام؟ مثلا رجل مثلا يجلس يضع رجل على رجل في مجتمع، مثلا يرى أن هذه جلسة تكبر، أو وسط أناس يقول: أنت متكبر في هذا الوضع. هذه خد بالك، يضع رجل على رجل ليس في ذاتها محرمة، ليس في ذاتها منافاة للأدب، مش حاجة اسمها كده. إيه المنافي للأدب هنا؟ عرفنا. في عرفنا أنك إن جلست هذه الجلسة مثلا مع أحدهم، رجل كبير مثلا تضع رجل على رجل مثلا، فإذا به يراك سيء إليه، الأدب منافي للأدب. طب على أي أساس منافي الأدب؟ على أساس إيه؟ على أساس العرف، على أساس العرف، ولا حول ولا قوة إلا بالله أي عظيم. وفيك تقول: يا شيخ، هو العرف حاكم؟ أقول لك: المعروف عرفا كالمشروط شرطا، المعروف عرفا كالمشروط شرطا. والشرع حثنا على مكارم الأخلاق، والشرع حثنا على مكارم الأخلاق. لكن انتبه عشان بس الإخوة لا تبالغ بجهل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فترى بعض الأشياء يقول لك: هذا منافي الأدب، هذا منافي الأدب. خلي بالك، لو كان النبي صلى الله عليه وسلم فعله فاش تقول هذا منافي الإيه؟ الأدب. أو تقول مثلا: هذا خارم من خوارم المروءة، أقول لك انتبه. لو كان النبي صلى الله عليه وسلم فعله لا تقول أنه خارم من خوارم المروءه ولا حول ولا قوه الا بالله. يعني مثلا احنا لو جالسين مع بعض كده ورحت انا كشفت عن فخذي، مش انا لابس سروال تحت كشفت عن السروال، لا انا كشفت عن فخذي، هتقول ايه اللي انت بتعمله شيء؟ طب النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم كان جالسا كاشفا عن فخذه الشريف صلى الله عليه وعلى اله وسلم. فدخل ابو بكر فلم يهش ولم يبش، فدخل عمر فلم يهش ولم يبش، فدخل عثمان فغطى فخذه. ثم علم النبي صلى الله عليه وسلم انه ما غطى فخذه من باب ان هذا كان منافيا للادب، لا ده غطى فخذه ليه؟ قال ان عثمان رجل حي، اذا راني على مثل هذه الحاله يستحي ان يسال. ادب من خلق الله ورسول الله، واكد من يتادب معه رسول الله ومن ابو بكر وعمر، دول افضل الناس بعد الانبياء المرسلين. فاما ان تقول ان هذا منافيا للادب او تقول ان هذا ليس منافيا للادب. ليس من في الأدب، لأن فعله رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أجل ذلك. أخوانا كان عقد مجالس الأدب كان ميزانا لك، لأن أخوانا الأدب وقلنا العلم يعني يحتاج إلى الأدب، بل اجعل كما قال العلماء اجعل أدبك دقيقا واجعل علمك ملحا، يعني خذ كثير من الأدب والقليل من العلم يكفيك. لكن من أين استحصل على الأدب؟ كيف تعرف أن هذا من الأدب أو أن هذا منافي الأدب؟ من العلم، من العلم. لذلك كان العلم هو أشرف الأشياء في هذه الدنيا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نسأل الله أن يؤددنا بأدب من العلم، إنه لي ذلك وحده القدر عليه. المؤلف رضي الله عنه ورحمه نبه في نهاية مقدمته أنه لم يكن مقصده من هذا التصنيف الاستفاء والاستقصاء، يعني لا يريد أن يستقصي كل أداب طالب العلم، لكنها نزلت منزلة ضرب المثل على إيه؟ على ما سيأتي من أداب إن شاء الله تبارك وتعالى، واقتصر في ذكر هذه الحلية على المهمات. فنحن نعلم بلا أدنى شك أن العلم منه ما هو مهم ومنه ما هو أهم، وكذلك الأداب منها ما هو مهم ومنها ما هو أهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. والقاعدة في علوم الشرع أن تقديم الأهم عن المهم واجب في العمل والدعوة إلى الله سبحانه جل وعلا. كذلك هذه الأداب ذكر المصنف رحمه الله أنها إذا وافقت نفسا صالحة، ركز معي، فإذا بها تكثر هذا القليل. لو كانت هذه الأداب قابلت نفسا صالحة ولا حول ولا قوة إلا بالله، فإذا هذا القليل من الأداب في هذه الحلية المباركة تكثر في نفس هذه النفس الصالحة وتزداد صلاحا على صلاحها. وكذلك إذا أخذت الأدب مجملا إذا بها تفصله وتطبقه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، بل وتنتفع بهذا الأدب تطبيقا وتنفع الآخرين تعليما بلسان الحال عندما يراهم يتأدبون مثل هذه الأدب، أو بلسان المقال عندما يؤدبونهم بألسنته. واستشهد رحمه الله رحمة واسعة بهذا الذي ذكر أن هذه الأداب القليلة إذا وافقت نفسا صالحة فإذا بها تكثر هذا القليل وتفصل هذا المجمل وتنتفع بهذا القليل وتنفع به الآخرين. استشهد على ذلك بماذا؟ استشهد على ذلك بقوله أنها آداب من بارك الله في علمه، يعني هذه الآداب هي آداب أناس بارك الله في علمه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصاروا أئمة يقتدى بهم. فإذا وافقت هذه الآداب قلبا كقلبهم صاروا كمثلهم. وهذا أخوانا يعني أصل أصيل في شرعنا ولا حول ولا قوة إلا بالله، ألا هو القياس. فمن صار على طريق النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وصل إلى ما وصل إليه النبي صلى الله عليه وسلم، من صار على طريق النصر والتمكين، لكن أخذ يعني من صار إلى طريق النصر والتمكين لكنه تبع طريق غير طريق النبي صلى الله عليه وسلم، هل سينتصر؟ لن ينتصر. وهذا قلنا إن دل فإنما يدل على صدق السائر في الطريق إلى الله سبحانه جل وعلا. فمن علامات الصدق أن تقتفي أثر من وصل، فإن اقتفيت آثار من ضل الطريق وتركت آثار من وصل إلى الطريق واهتدى إليه بفضل الله سبحانه جل وعلا، فأنت كاذب في طريق تريد أن تنصر دين الله سبحانه وتعالى، وإذا بك تسلك طريق غير طريق النبي صلى الله عليه وسلم، هل هذا رجل صادق؟ لا والله ليس بصادق، إذن لن يصل. لأن الله تبارك لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال لنبيه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أصدق الله يصدقه أصدق الله يصدقه فإن لم يصدق فأنت كاذب. كذلك من أراد أن يتعلم فعليه أن يسلك سبيل العلماء قبله لتصل حيث وصلوا رضي الله عنهم جميعا. فإن سلكت سبيلا ليس سبيل الجادة في طلب العلم جادة سبيل الجادة هي الطريق المطروقة سبيل مطروقة صار فيها الكثير قبلنا. فإن سلكت سبيلا غير سبيل الجادة أولا أنت كذب في ادعائك أنك تريد طلب العلم. الثاني لا تلومن إلا نفسك إن لم تصل لا تلومن إلا نفسك إن لم تصل ولا حول ولا قوة. فكذلك الأمر في الآداب كذلك الأمر في الآداب تعلم آداب من سبق الله بهم وبارك في علمهم وصاروا أئمة يقتدى بهم. فإن تعلمت آدابهم صرت مثلهم صرت مثلهم. ثم شرع المصنف رحمه الله رحمة واسعة في ذكر الفصل الأول وذكر فيه آداب الطالب في نفسه وهذا إن شاء الله تبارك وتعالى يأتي بيانه والتعرف عليه في المرة القادمة. يقدر الله لنا البقاء واللقاء هذا ورد العلم إليه أسلم فالله أعلم. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين وجزاكم الله خير الجزاء. حد عن سؤال أخواننا في هذا الدرس جزاكم الله خير.